بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. رواه الجماعة. وللبخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذي. ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما: تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأبو داود ولفظه: قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها. وروى أبو داود أن سعيد المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو حرام. وعن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه مسألة عقد المحرم للنكاح. ومر في حديث عثمان أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرجل الذي أراد أن يتزوج وهو محرم وهو حرام، فنهاه ابن عمر عن ذلك وقال: لا تتزوج وأنت محرم، لأنه يحضر على المحرم حال إحرامه عقد النكاح له أو لغيره، وكذلك يحضر عليه الخطبة، وكلاهما أي الخطبة وعقد النكاح من الرفث الذي نهى الله جل وعلا عنه المحرم نهيا متضمنا لنفيه عنه، فقال كما سمعتم في قراءة إمامنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. هذا نفي للرفث، وكل نفي في القرآن يتضمن النهي عنه. وفي حديث عمر الذي رواه أبو غطفان عن أبيه عن عمر أن النبي أنه فرق بينهما، أي بين رجل تزوج امرأة وهو محرم، والتفريق بينهما لأن العقد لا يصح، العقد عقد النكاح لا يصح، لأن الزوجين أو أحدهما كان محرما. و من محظورات الإحرام عقد النكاح، وليس في هذا المحظور كفارة بل فيه التوبة، وفيه أيضا أن العقد يفسد. ولهذا عقد النكاح له ثلاثة شروط وأربعة، له أربعة شروط وثلاثة أركان في قول عامة أهل العلم. الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، وهذا لم يتحقق في عقد النكاح للمحرم، لأن هناك مانع وهو أنه محرم فلا يصح عقده. الركن الثاني: الإيجاب، وهو من ولي المرأة. الركن الثالث: القبول، وهو من الزوج. أما شروط النكاح، إذا تخلف ركن من الأركان فالعقد باطل، وأما إذا تخلف شرط من شروطه الأربعة فالعقد فاسد. وشروط النكاح تعيين الزوجين، تعين الزوجة ويعين الزوج، ثانيا رضاهما، أن يرضى الزوج بزوجته وأن ترضى الزوجة بزوجها. ثالثا الولي. رابعا شاهد عدل. هذا في شروط صحة النكاح. عمر رضي الله عنه فرق بين هذين الزوجين لأن الزوج كان محرما ولا يصح عقد المحرم. ثم ذكر الماتن رحمه الله حديث عبد الله بن عباس وأردفه بحديث ميمونة وحديث أبي رافع. وفي حديث عبد الله بن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة. من ميمونة؟ هي ميمونة بنت الحارث المصطلقية بنت سيد بن المصطلق، والكبرى من بناته تزوجها العباس بن عبد المطلب، وهي أم الفضل وأم عبد الله. فتكون ميمونة ماذا؟ خالة عبد الله بن عباس. ظن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، والصحيح أنه نكحها وهي حلال وهو حلال، لكن كان ذلك في طريقه لعمرة القضاء. فتوهم ابن عباس كما ذكر سعيد بن المسيب أنه نكحها وهي حرام، ولهذا ذكرت صاحبة الحادثة ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال أي غير محرمة، وهو كذلك رسول الله حلال غير محرم. وكان السفير بينهما أي الرسول بين ميمونة وبين رسول الله هو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أكد أيضا أن نكاح النبي من ميمونة رضي الله عنها أنه نكحها وهي حلال وهو حلال. ولهذا قدمت رواية السفير بين الرسول وبين ميمونة، وقدمت رواية ميمونة نفسها على رواية ابن عباس وإن كانت ميمونة خالته. أين نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة؟ نكحها وهو خارج من مكة بعد عمرة القضاء في موضع يقال له سرف، وهذا الموضع يقول العلماء إنه يبعد عن مكة أقل من مرحلة، وهو معروف الآن في طرف النورية بعد حج السيارات وقبل النورية في موضع السوق الدولي الآن الكبريان هما وادي سرف، وهذا الموضع هو الذي عرس فيه صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجته حجة الوداع فدخل على عائشة وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت إني لا أصلي. كان هذا في موضع سرف وذلك قبل مكة بليلة، وهذا في اليوم الثاني من ذي الحجة، لأنه في اليوم الثالث بات بذي طوى ثم دخل مكة ضحى في ضحى اليوم الرابع. وهذا الموضع أيضا هو الذي بنى فيه صلى الله عليه وسلم أي دخل على عروسه ميمونة بنت الحارث المصطلقية. ومن تقدير الله والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما وتقديرا أن ميمونة رضي الله عنها ماتت في الموضع، ماتت في سرث، فدفنت في الموضع الذي بنى عليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ظلتها أي في المكان الذي وضعوا فيه خيمتها. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. نعم. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه والجميع لمالك في الموطأ. هذه الآثار الثلاثة عن هؤلاء الجلة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من؟ عمر وعلي وأبو هريرة وابن عباس. رضي الله عنها عنهم في من وقع على أهله في نسكه قبل التحلل الأول. ومعلوم أن من محظورات الإحرام المباشرة والإنزال دون الفرج، فهذا من المحظورات، وفيه فدية شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول، التحلل من الإحرام نوعان: تحلل أول، ويحصل باثنين من ثلاثة في قول جماهير العلماء، والتحلل الكامل بفعل الثلاثة. ما هي الثلاثة التي إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ويلتحق به السعي لمن لم يسعى مع طواف القدوم. طيب، ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل، وش رأيكم؟ ليس لذبح الهدي علاقة بالتحلل؟ لما؟ أحسنت، ذبح الهدي لا علاقة له بتحلل الحاج، وسبب ذلك أن ذبح الهدي لا يجب على جميع الحجاج، فالحجاج من أهل مكة لا يجب عليهم هدي واجب، لا تمتعا ولا قرانا ولا غير ذلك، وإنما هو في حقهم مستحب. وكذلك أكثر الحجيج مفردون، ولا يجب على المفرد إذا شربت فاشرب بيدك اليمنى ولا تشرب باليسرى. أكثر الحجيج مفردون، والمفرد لا يجب عليه هدي واجب لحجه، ولهذا لما كان أكثر الحجيج لا يجب عليهم هدي فلم يترتب على ذبح الهدي تحلل، وإنما التحلل برمي الجمرة وبالحلق أو التقصير وبالطواف، ويلحق بالطواف في حق المتمتع السعي. إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول في قول جماهير العلماء. إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فما حكمه؟ وإذا جامعها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الآخر والكامل فما حكمه؟ إذا جامع الرجل زوجته أو وطئ سريته قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه ستة أشياء، يترتب عليه ستة أمور. أولها الإثم، لأنه جامع في حال لم يؤذن له بالجماع بل حضر عليه الجماع بالإحرام. ثانيها يلزمه المضي في حجه، يستمر فيه، وهذا المعبر عنه أنه يمضي في فاسده، يمضي قبل، ينفذ لوجهه كما جاء عن الصحابة. الثالث أنه فسد حجه، مع وجوب أن يمضي فيه فهو حج فاسد. الأمر الرابع أن عليه بدنة. ما البدنة؟ ناقة أو بقرة، والناقة لا بد أن تكون جذعة، لا بد أن تكون ثنية لها خمس سنين، وكذلك البقرة لها سنتان فأكثر. هذه كم؟ أربعة الآن. الخمسة، الخامس عليه أن يحج من العام القابل قضاء لهذا الحج الذي أفسده بالوطء والجماع. السادس كما جاء عن ابن عباس أنه يفرق بينه وبين زوجته في الحج، ليس تفريق طلاق، وإنما تفريق في مضيهم إلى الحج لئلا يحصل الأمر مرة أخرى فلا يلتمس الكهرب بينهما. فهذا هو في من وطئ قبل التحلل الأول، في من وطئ قبل التحلل الأول. وهذا الوطء سواء حصل معه إنزال أو لم يحصل معه إنزال، والعبرة بالوطء أن يغيب الحشفة في ذكر أصلي، هذا هو الوطء الذي يفسد الحج وهو الذي يفسد الصيام أيضا، سواء أنزل أو لم ينزل. إذا وقع الجماع وهو محظور أيضا بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل، لأن التحلل الأول يباح له ما حضر عليه بالإحرام إلا شيئا واحدا وهو الجماع، تباح له المحظورات الثمانية إلا محظورا واحدا. ما المحظورات الثمانية؟ لبس المخيط وتغطية الرأس والأخذ من شعره وتقليم أظفاره ومس الطيب وعقد النكاح والخطبة والمباشرة دون الإنزال والصيد البري المتوحش أصلا، إلا شيئا واحدا وهو الجماع، فإنه لا بد أن يكون بعد التحلل الكامل. إنسان وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى الجمار وحلق رأسه وحلل من إحرامه، بقي عليه طواف الإفاضة لم يطفه، فوقع على زوجته أو على سريته، قالوا هذا يترتب عليه أمور ثلاثة: الأول الإثم، لأنه جامع في وقت وحال لم يؤذن له بالجماع، وقد حضر عليه الجماع بعدم إتمام النسك. ثانيا قالوا يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه، ومنهم من يخفف يقول يرجع إلى أدنى الحل فيحرم، لأنه أفسد إحرامه بوطئه وجماعه قبل تحلله التحلل الكامل. ثالثا أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ذبح شاة، ليس بدنه، وإنما ذبح شاة أو سبع بدنه لهذا المحظور الذي أتاه. وبهذا أفتى جمع من التابعين وبعض الصحابة. في الأمور الستة التي تجب على هذا الذي وطئ قبل التحلل الأول، كما ذكر الماتن والمصنف أنه جاء ذلك عن عمر وعن علي وهما خليفتان راشدان رضي الله عنهما، وجاء عن أبي هريرة وابن عباس. يقول المجد رحمه الله: رواها مالك في الموطأ، ورواها أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق أيضا في مصنفه. نعم. قال رحمه الله: باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. مثل ما قتل من النعم. نعم، من النعم. نعم. يحكم به ذوى عدل منكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، من محظورات الإحرام، وهذا الذي يعدده الفقهاء بالمحظور التاسع، يقولون فيه: هو قتل الصيد البري المتوحش أصلا. قتل الصيد يخرج ذبح الإنسان ما أباح الله له من الغنم والدجاج والبط والأوز، لأنها ليست صيدا. وكذلك لو ذبح حوار أو قعود ليس صيدا، فلا يمنع منه لا المحرم ولا المكي. قتل الصيد البري فيخرج الصيد ماذا؟ البحري، فإن الصيد البحري لم يحرم على المحرم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم ماذا؟ صيد البر ما دمتم حرما. ففي صيد البحر لو صاد حوتا وهو محرم جاز أكله، لو صاد ترباني جاز أكله، لو صاد سكوزة جاز أكلها، لأنها من صيد البحر، وصيد البحر لم يحرم على من؟ على المحرم، لنص الآية. والذي حرم على المحرم هو صيد إيش؟ صيد ماذا؟ صيد البر. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما زلتم محرمين. وكذلك يحرم في مكة مما هو داخل حدود الحرم الصيد مطلقا لما هو صيد. قتل الصيد البري المتوحش الصيد المتوحش أصلا، فإن الإنسان لو صاد غزالا ثم صاده وهو حلال وأدخله عنده في حوشه في مكة فلا يصح له أن يصيد أن يقتله وهو محرم، لأن أصل الغزال ماذا؟ متوحش، أصله متوحش. لو أن إنسانا ندت عنه غنم أو ماعز فهربت منه فتوحشت، فيجوز أن يأخذها لأنها ملكه ويصيدها لأنها ملكه، وأصلها متوحشة ولا أصلها أهلية؟ أصلها أهلية إنسية. إذا صاد المحرم صيدا فما حكمه؟ الصيد على نوعين، إما أن يكون له مثل فعليه مثله وجزاء مثل ما قتل من النعم، فإن لم يكن له مثلي فعندئذ يقوم هذا الصيد. من يقومه؟ عدلان من المسلمين. فإذا قوم هذا الصيد بقيمته أخرجها وتصدق بها، فإن لم يجدها نظر هذه القيمة ما فيها من الطعام، كم يشترى بها من الطعام، فيصام عن كل صاع مسكين، عن كل صاع يطعم مسكين يصوم يوما. هذا هو ما يحكم به ذوى عدل منكم. المثلي ينقسم إلى قسمين، مثلي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ساقه عند أبي داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا أو كبشة، جعل في الضبع يصيبه المحرم كبشا، لأن الضبع صيد يجوز أن يصاد ويؤكل. يقول أخونا: طيب الضبع من ذوات الأنياب يجوز صيده؟ نقول: نعم، رخصه النبي صلى الله عليه وسلم من عموم ذوات الأنياب، فرخص في صيد الضبع مع أنه أشد إفراسا من الذئب، لكن رخص فيه، ولهذا جعله من الصيد وجعل فيه للمحرم إذا أصابه كبشا. الجامع بينهما هو أن الكبش والضبع يعبان الماء عبا. وكذلك النوع الثاني من جزاء الصيد المثل ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، كما سيأتي أنهم حكموا في الأرنب عناقا، وحكموا في الغزال والظبي، حكموا في الظبي والوعلي وحمار الوحش، حكموا فيه بدنه لأنه مثلي. يأتينا النوع الثالث وهو ما ليس مثليا، وهو الذي يقوم ولي الأمر فيها عدلان من ذوي الخبرة وذوي النظر يقيمان هذا الصيد، فيجب على هذا الذي صاده يجب عليه قيمته. نعم. قال رحمه الله: وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ولهذا وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ. هذه القصة وقعت في عهد عمر أيام خلافته. استبق رجلان، أي تسابقا على فرسين لهما. يجوز المسابقة على الخيول؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث، خف أو حافر أو نصل. الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل في السهام. استبق أي تسابق على فرسين إلى ثنية أو إلى ثغرة ثنية، إلى موضع، وهما يتسابقان أصابا ظبيا. ما الظبي؟ الظبي هو الغزال، ويقال إنه صغار الغزال، وهو نوع من أنواع الغزلان، يسمى بحسب عرف الناس يسمى ظبيا، يسمى يدمي كما هو معروف في جهات الربع الخالي، يسمى مودمي بحسب أعراف الناس. فأصاب ظبيا وهما محرمان، والمحرم ممنوع عليه الصيد لعموم قول الله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، فقال لعمر رضي الله عنه: ماذا ترى؟ فقال لرجل بجنبه: من هو هذا الرجل؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو وعمر من سابقة الصحابة. تعال فلنحكم في هذا. من أين أخذ عمر ذلك؟ من قوله جل وعلا في آية المائدة: يحكم به. يحكم به أي بهذا الجزاء المثلي ذوى عدل منكم. فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: تعالى نحكم أنا وأنت. فحكم على هذا الذي أصاب الظبي بعنز، يخرج عنزا، فإن لم يجدها فقيمة العنز، فإن لم يجد القيمة ينظر قيمة العنز. كم قيمة العنز الآن؟ ها، ترى الغنم رخص يا أخواني، ها، مثلا 700 ريال، فيجب عليه 700. يقول: أنا ما عندي. نقول: 700 تطعم كم مسكين؟ تطعم 70 مسكينا مثلا. نقول: إذن تصوم 70 يوما في مقابل هذا الجزاء الذي لم تجده. هذا الرجل استغرب من عمر، قال: عمر أمير المؤمنين يعجز يحكم لنا بظبي؟ إذا كان يعجز أن يحكم بظبي حتى يطلب من يحكم معه، إذن وش معناها؟ كيف يحكم الناس ويحكم المؤمنين؟ سمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ لأن الله ذكر في أواخرها هذه المسألة، مسألة جزاء الصيد. فقال: لا يا أمير المؤمنين، لا أقرأها، أي لا أحفظها. قال: هل تعرف هذا الرجل، أي الذي حكم معي وعبت أن يحكم معي في هذه المسألة التي استصغرتها واحتقرتها؟ فقال: لا. قال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة، ومعنى تقرأ عند السلف يعني تحفظها، لأوجعتك ضربا. لأن العبرة عند السلف عند الصحابة بقراءة القرآن ليس بمجرد أداء لفظه وضبطه، وإنما مع ضبط لفظه فهم معناه. وهذا الذي أراد عمر أن يؤدب به الرجل لو كان يقرأ هذه السورة، لعناية السلف بماذا؟ بفقه الوحي وفهمه، لا مجرد تلاوته من غير فهم له. فإن الذين يقرؤون القرآن من غير فهم له هم كبني إسرائيل الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهذا يكثر في آخر الزمان يا أخواني. يكثر من يقرأ القرآن وربما يضبط لفظه ولكنه لا يفهم ولا يعقل معناه، بل يقرأ آيات التوحيد وهو يشرك بالله. ووجدنا من يقرأ القراءات العشر ويضبطها ويتقن المخارج وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسأل الأموات والمقبورين وأصحاب المقامات والأضرحة المدد والولد وقضاء الهم وقضاء الدين وتفريج الهم، ما نفعه قراءته القرآن. وهذا الذي حذره السلف من الصحابة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم؟ وقال هو وغيره: كيف أنتم في زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء؟ يقرأ ويهايط لكنه لا يفهم ما يقرأه ويتلوه، وهذا يزداد يا أخواني. وعلامته نقص العلم بفوات أهله وكثرة الجهل بتصدر أهله. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، رواه مالك في الموطأ. نعم، هذه رواها مالك بن أبي شيبة، أن عمر الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء بهديه وهدي الصديق، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذه خصوصية عن عموم الخلفاء الراشدين. وإلا في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأولى هؤلاء هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في الشيخين أبي بكر وعمر جاء تخصيص: اقتدوا بالذين من بعدي. عمر رضي الله عنه قضى في الضبع، وهو الحيوان المفترس الذي هو أرفع من الذئب، والذي عموده الفقري متصل بماذا؟ برقبته، فإذا التفت التفت جميعا، وهو من أشرس الحيوانات، وهو صيد يباح أكله. قضى فيه للمحرم إذا صاد الضبع لماذا؟ بأن بدله كبشا. وقضى في الغزال، وهو اسم جنس يشمل الظبي واليدمي وأمثالها، قضى فيها بالعنز لأنها شبيهة له خلقة وعبا للماء. قضى عمر بالأرنب بعناق. ما العناق؟ العناق صغار الشياه، تسمى عناقا حتى تكبر فتكون هرفي ثم تتجاوز إلى أن تكون ثنيا، فالأرنب فيه عناق. اليربوع، ما اليربوع؟ هو الجربوع، وهو حيوان صغير، رأس فأر، ويداه صغيرتان ورجلاه طويلتان، يقفز قفزا وهو صغير، وله ذيل طويل في طرفه ريش وفي طرفه شعر. قضى في اليربوع أو في الجربوع بجفرة، والجفرة صغار الماعز، رواها مالك. بل مما حصل من النوادر يا أخواني، وهذا في عهد عمر، أن أعرابيا جاء من جهة نجد، والأعراب لم يكن من شأنهم لبس الحذاء، فكانوا يمشون حافين، فتموت الطبقة السفلية من الجلد، فأحرم هذا الأعرابي ثم جاء يريد الحرم، بينما هو يمشي وطئ ضبا فقسمه قسمين. هذا رجل ولا ساطور؟ فوطئ الأعرابي الضب فقسمه قسمين، فعرضها عمر على الصحابة رضي الله عنه، هذا محرم ووطئ الضب فقتله وصاده، ماذا يجب عليه؟ فقالوا: فيها جفرة أو عناق، وبجامع عب الماء عبا. هذه تسمى عند العلماء بالصيد المثلي الذي له مثل، إما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو بفتاوى الصحابة. يأتينا نوع آخر من الصيد ليس له مثل، أي لم تأتي السنة ببيان مثله. مثاله جراد، هل للمحرم أن يصيد الجراد؟ لا. فإذا صاد جرادة واحدة، وش فيها الجرادة؟ هل نقول أن فيها عناقا؟ ها؟ لا. هنا يقدرها اثنان ذوى عدل من أهل الخبرة، كم قيمتها؟ لأن الجراد تختلف قيمته من زمان إلى زمان. طيب، إذا صاد المحرم جخاخا، ما الجخاخ؟ هذا الذي يشبه الجراد لكن لونه أسود أو بني غامق، فهذا ليس بصيد. الجخاخ لا يعد صيدا، فلا تنسحب عليه أحكام الصيد. نعم. قال رحمه الله: وعن الأجلح ابن عبد الله بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الضبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. قال: والجفرة التي قد ارتعت. رواه الدارقطني. قال ابن معين: الأجلح ثقة. وقال ابن عدي: صدوق. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. على كل حال، حديث جابر هذا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع كبشا، فهذا يرجع إلى أحد النوعين: إما إلى المثل فيحكم بمثله، أو يرجع إلى غير المثل فتقدر بقيمته. وإذا لم يجد المحرم مثل هذا أن يشتري جفرة أو عناقا أو عنزا في مقابل جزاء صيد الغزال والظبي، أو إذا صاد حمار وحش أو وعلا ففيه كما جاء عن الصحابة فيه بدنه، فإنه عليه قيمتها، يتصدق بها على فقراء الحرم، لقول الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة. ومعنى بالغ الكعبة أن يكون الذبح لهذه المثليات في الحرم والتوزيع والتقسيم على فقراء مكة وفقراء الحرم. إن لم يجد فإن تلزمه القيمة، إن لم يستطع ينظر هذه القيمة ما تأتي من الطعام، ثم بعدد المساكين يصوم عن كل يوم، عن كل مسكين يوما. نعم. قال رحمه الله: باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه. باب منع الصيد، منع المحرم من أكل الصيد، لحم الصيد لا يأكله المحرم. متى؟ في أربعة أحوال: إذا صيد لأجله، أو صاده هو بنفسه، أو أعان على صيده، أو أشار إليه. فبهذه الأربعة لا يأكل المحرم لحم الصيد، بل إذا صاد المحرم الصيد بنفسه أصبح هذا الصيد ميتة وجيفة، لا يأكله لا محرم ولا غيره، لأن المحرم ممنوع من أين؟ من قتل الصيد. وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وقد نهي المحرم عن قتل الصيد، فإن عصى وقتله أصبح هذا الصيد ميتة، لا يباح لا للمحرم ولا لغيره. وهذا الباب مداره في الحقيقة على حديث أبي قتادة الأنصاري الذي أخر المصنف ذكره، فذكر قبله حديث الصعب بن جثامة الليثي الذي ذكر أنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، أو أهدى إليه عجز حمار وحش. نعم. قال رحمه الله: عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرام. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: لحم حمار وحش. نعم. الصعد بن جثامة الليثي صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وين؟ بودان. ودان معروفة من بلدان سليم، قريبة من الكامل. أو بالأبواء، والأبواء منتهى أودية ودان، هذا الموضع الذي كان فيه النبي حرام، وليس الموضع مقصودا لذاته وإنما للبيان. أهدى الصعب بن جثامة الليثي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وفي لفظ أهدى إليه عجز حمار وحش، أي وركه وركيه، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه وردها عليه، فرأى أثر التغير والتأسف والكسافة في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام معللا مبينا لماذا رد الصيد واللحم له، قال: يا صعب، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لأن الصعب رضي الله عنه صاده لأجل رسول الله، فأخذ منه أن الحلال إذا صاد الصيد لأجل المحرم حرم هذا الصيد لمن؟ حرم على المحرم ولم يحرم على الحلال. ولهذا لم يقل عليه الصلاة والسلام للصعب لا يجوز أن تأكله، مع أن الصعب إنما صاده ليهديه للنبي عليه الصلاة والسلام. اتضح هذا يا أخواني؟ فإذا صيد الصيد لأجل المحرم حرم على المحرمين فقط دون الحلال. نعم. قال رحمه الله: وعن زيد بن أكرم رضي الله عنه وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث حديث زيد بن أرقم في مذاكرته لابن عباس رضي الله عن الجميع وكلاهما صحابيان، هو في حديث الصعب بن جثامة، فإن الصعب أهدى للنبي عجزا أي وركي حمار الوحش، وحمار الوحش غير الحمار الأهلي، هو يشبهه في الخلقة، رأسه وأذانه مثل الحمار الأهلي لكنه أكبر خلقة. ومن حوار الوحش الحمار المخطط الذي ترونه في حدائق الحيوانات وفي غيرها، وكانت الجزيرة فيها حمر الوحش. متى انقطعت؟ لما شقت قناة السويس الواصلة بين أفريقيا وآسيا، فحمار الوحش أكبر خلقة من الحمار، وغالبا لونه رمادي أو يميل للسواد، ومنه المخطط، هذا حمار الوحش. طيب بقر الوحش وش في؟ يا شيخ منصور، ما بقر الوحش؟ بقر الوحش يا أخواني هي العول، ومنها الوضيحي التي لها قرون، تسمى بقر الوحش. أهدي له عليه الصلاة والسلام فرده على المهدي لأنه إنما صاده لأجله. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو عن علي صلى الله عليه وسلم، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. رواه أحمد. نعم، بيض النعام، البيض مأخوذ من النعام، والنعام صيد، فلما أتي له عليه الصلاة والسلام ببيض نعام وهو محرم لم يقبله لأنه جيء لأجله، فقال: أطعموه أهل الحل. والحديث فيه لأهل العلم كلام في ثبوته، لكن يستفاد منه أن تابع الصيد، فإن البيض تابع للصيد وهو النعام. إذا صاد نعاما ما الذي يجب على المحرم؟ مثل النعام، فقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بأن من صاد نعاما فعليه إيش؟ بدنه، لشبه النعام بالإبل. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة رضي الله عنه قال: كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذه القصة وقعت لهذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله المهاجري، أحد العشرة السابقين والمبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو من السابقين للإسلام، كانوا معه وكانوا حرما أي محرمين، فأهدي لهم صيد من طير ومن إيش؟ من طير، وطلحة كان نائما، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وهو عالمهم لمكان قدره منهم وهو صحابي من السابقين ومن المبشرين في الجنة، سألوه رضي الله عنهم ورحمهم الله، سألوه عن هذا الصيد الذي منهم من أكله ومنهم من تورع عنه لأنهم حرم، فقال طلحة مصوبا من أكله، قال: أكلنا الصيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الطير وهذا الصيد لم يصد لأجلهم، وإنما صاده الحلال لنفسه لكنه أهداه لهؤلاء الحرم، فدل على أن الصيد إذا صيد لأجل المحرم لم يبح للمحرم أكله، وإنما يأكله غير المحرمين. وإذا صاده الحلال لنفسه جاز للمحرم أن يأكله، كما سيأتي في حديث أبي قتادة الذي هو عمدة هذا الباب وأصله. نعم. وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه، فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بضب حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. رواه أحمد والنسائي ومالك الموطأ. هذا الحديث حديث عمير بن سلمة الضمري في الرجل البهزي من قبيلة بهز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو محرم وكان معه الصحابة في وادي الروحاء. أين وادي الروحاء؟ واد قريب من المدينة، يبعد عن المدينة الآن تقريبا 55 كيلا على طريق مكة القديم الذي يمر بوادي الصفراء، وهذا الوادي وادي أفيح، وفيه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ وهم لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله، فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مروا بهذا الوادي، مر به النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا حمارا أي حمارا وحشيا عقيرا، عقيرا أي معقورا، وهو المقتول المصود، فذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام قال أقروه حتى يأتي صاحبه، أي لا تأخذوه ولا تهيجوه ولا تتناوشونه حتى يأتي صاحبه الذي عقره. وأصل العقر يا أيها الإخوة هو الصيد والقتل، ولهذا قال الله جل وعلا عن شقي ثمود فتعاطف إيش؟ فعقر الناقة التي جعلها الله آية على صدق صالح وعلى نبوته. جاء البهزي صاحب هذا الحمار الوحشي فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ شأنكم به وش معناه؟ يعني هو لكم هدية، تصرفوا فيه. هل صاد هذا البهزي الصيد لرسول الله أو صاده لنفسه؟ صاده لنفسه، لم يصده للمحرمين. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قسمه بين الرفاق، فقسمه بينهم وهم محرمون. ولعله هذا حديث طلحة الذي أشار إليه قبل قليل، حديث أبي قتادة الآتي قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية. الأثاية قيل اسم جبل في منتهى جبال تهام مما يلي الساحل، وإذا نحن بظبي حاقف، ومعنى حاقف لا يستطيع الحراك لم يقتل بعد، فيه سهم، والظبي نوع من أنواع الغزال. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه، يعني حتى لا يتناولونه. لماذا؟ لأنه لم يعلم هل صيد لأجلهم أو صاده محرم أو يأتي صاحبه الذي صاده ليصيبه. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العبد فأكلها وهو محرم. متفق عليه، ولفظه للبخاري. ولهم في رواية هو حلال فكلوه. ولمسلم هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوه. وللبخاري قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما أصطدته لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. رواه أحمد بن ماجه بإسناد جيد. قال أبو بكر النيسابوري قوله إني اصطدته لك وأنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. وعن جابر رضي الله عنه هذا الحديث حديث أبي قتادة ساقه الماتن مجد الدين أبو البركات ابن تيمية من هذين الوجهين، الوجه الذي في الصحيحين برواياته ثم في رواية أحمد وابن ماجه له بوجه يخالف ما في الصحيحين. قصة هذا الحديث وهو أصل في صيد المحرم أنه في عام الحديبية وهو في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ومعه جمع من الصحابة جهة سيف البحر. الصحابة أحرموا بالعمرة كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالعمرة. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه لم يحرم. ففي الطريق تشاغل أبو قتادة يخصف نعله يصلح نعله، فرأى أصحابه المحرمون حمار وحش فتناظروا لماذا؟ لشفقتهم وحبهم للصيد، والعرب من طعامهم الصيد. فلم ينتبه لذلك أبو قتادة، فلما انتبه رأى هذا الحمار الوحشي، لم يقم أحد من الصحابة وهم محرمون إلى هذا الصيد لأنهم يعلمون حرمته عليهم وأنه محظور عليهم بالإحرام صيده. فقام أبو قتادة الأنصاري إلى فرسه فأسرجها ثم ركبها ونسي أن يتناول صوته ورمحه، الصوت حتى يطرد به الصيد والرمح حتى يعقره به، فقال ناولوني الصيد، ناولوني الرمح أو الصوت، ناولوني الصوت والرمح، فأبوا أن يعينوه فنزل وهو غضبان لأنهم ما ساعدوه، فتناول صوته ورمحه ثم أتى هذا الصيد من وراء الجبل فعقره فجاء به، فوقع الصحابة المحرمون فيه يأكلون، ثم إنهم شكوا هل أكلهم حلال أو حرام بعدما شبعوا منه رضي الله عنهم. أبو قتادة لحبه لرسول الله وحق له ذلك اختبأ له العضد، وكان صلى الله عليه وسلم يحب من البهيمة يدها وعضدها، وفيها حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الشفاعة في خبر الشفاعة العظمى لما تناول عضد الشاة فنهس منها نهسه عليه الصلاة والسلام. أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر أن أبا قتادة حصل منه كذا وكذا وكذا، فسأل عليه الصلاة والسلام أعانه منكم أحد؟ قالوا لا. قال أشار إليه منكم أحد؟ قالوا لا، وهو إنما صاده لا لأجلهم ولكن لنفسه. ولهذا خبأ للنبي هذا العضد، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوه واضربوا لي معكم بسهم. أخذ من حديث أبي قتادة وما سبق من حديث الصعب بن جثامة الليث رضي الله عنهم أن الصيد صيد البر إذا صاده الحلال لا للمحرم ولم يعنه المحرم ولم يشير إليه ولم يأمره أنه حلال للمحرم وللحلال، للمحرم ولغير المحرم. فإذا صيد الصيد لأجل المحرم فإنه يحرم هذا الصيد على المحرم دون الحلال، وإذا صاد الصيد محرم حرم هذا الصيد على المحرم وعلى غيره فصار كالميتة. والرواية التي ساقها بعد ذلك نبه عليها بكلام أبي بكر النيسابوري في قوله: إنما صدته لك، وأنها معلولة غير محفوظة إلا من رواية معمر، ولهذا أعلت بعدم الحفظ وعدم الضبط. ووجهها عند من لم يصححها أنه صاده وادخره بعدما صاد العضد، ادخره للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأن أصل صيده لرسول الله وهو محرم. مر معنا في حديث الصعب أنه إذا صاده لأجل المحرم حرم على المحرم ولم يحرم على الحلال، والله أعلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. نعم، حديث جابر أن صيد البحر أن صيد البر حلال لكم إلا إذا صيد منكم أو صيد لأجلكم، ففيه تأكيد لهذه القاعدة أن الصيد يحرم على المحرم إذا صيد له أو صيد بأمره أو صيد بإعانته، إعانة المحرم على إعانة الحلال على صيده، أو صيد بإشارة المحرم للحلال أن يصيده. فإذا لم يكن كذلك وصاده الحلال لنفسه فإنه يجوز عندئذ للمحرم، كالقاعدة في الصدقة لا تحل لرسول الله، لكن إذا تصدق على أحد وأهدى هذا المتصدق عليه لرسول الله من الصدقة التي أوتيها فهو لرسول الله ولأهله هدية، وهو وإن كان في أصله لهذا صدقة كما في حديث بريرة. ولهذا قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، يعني أقعد، معنى أقيس بمعنى أقعد في قاعدة تحريم الصيد للمحرم. فالمحرم يحرم صيده إذا صاده بنفسه ويكون ميتة في أظهر أقوال العلماء، فإذا صيد لأجله حرم عليه لحديث الصعب بن جثامة، فإذا أعانه المحرمون أعانوا الحلال على الصيد حرم على المحرمين، وكذلك إذا أشاروا إليه أو ناولوه فإنه يحرم عليهم كما جاء في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب أبي قتادة رضي الله عنهم. نعم، الأسئلة يا أخواني كثيرة، نأخذ منه ما يتسع له المقام على جهة الاختصار حتى نستوعب أكثر ما يتيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: إذا كنت محرما وهاجمني وحش فقتلته فهل علي إثم؟ إن شاء الله ما يهاجمك وحش وبشر بالعافية، لكن لو صال عليك عدو سواء كان كلب عقور أو أسد أو وحش وقتلته فليس عليك شيء، لأن هذا ليس بصيد أصلا، وإنما هذا من المؤذيات، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيره بالفواسق التي يقتلن في الحل والحرم. بل إذا صال على الإنسان من ليس متوحشا أصلا كالبعير، فحل البعير إذا صال على الإنسان وأصبح يتابعه ويلاحقه يريد أن يبرك عليه فإنه يجوز أن يقتله دفعا للصائل عنه سواء كان محرما أو غير محرم، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فإن كان هذا الذي صال عليك مملوك لأحد يلزمك قيمته إذا دفعته، إذا قتلته وكان بإمكان أن تدفعه عنك من غير قتل، وإذا صال عليك واعتدى فهو هدر. وأنت أيها المحرم إذا صال عليك وحش فشمر عن ساعد الجد واقتله، وليس عليك شيء إن شاء الله. يقول هذا السائل: دخلنا مكة أنا وأهلي غير محرمين ونحن ننوي الوقوف للحج، وبعد أكثر من 5 أيام قمنا بعمرة وتحللنا منها ونحن ماكثين لأداء مناسك الحج، فهل علي هدي أم أننا أصبحنا من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام؟ بل عليكم هدي التمتع لأنكم لستم من أهل مكة وإن أقمتم بها 5 أيام أو أكثر، لأن أهل مكة من سكنها سكنا دائما أو سكنا مؤقتا لعمله، أما من جاء وأقام بها أياما لأجل أن يؤدي النسك فلا يكون من أهل مكة. ثم أنتم من أين أحرمتم لعمرتكم؟ لم تذكر هذا في سؤالك. فإن كنتم رجعتم للميقات الذي تجاوزتموه وأحرمتم منه فالحمد لله ليس عليكم شيء، وإن كنتم لم تحرموا من الميقات الذي تجاوزتموه وإنما أحرمتم من مكة من حلها من أدنى الحل، فعلى كل واحد منكم فدية ترك الواجب، وهي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم لأنكم تركتم واجبا. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. والله أعلم. يقول هذا السائل: عديت الميقات ولم أحرم، فقمت بتقديم فدية لفقراء الحرم، هل أحرم من مكان سكني أو يلزمني الخروج إلى حدود الحرم للإحرام؟ الفدية التي تجب على هذا الذي تجاوز الميقات هي ذبح شاة أو سبع بدنة، لأنها فدية ترك الواجب، والواجب هو الإحرام من أين؟ من الميقات. وقبل ذلك ارجع إلى الميقات وأحرم منه حتى تزيل عن نفسك الحرج بالفدية، والحرج الأعظم بمعصية الله أولا وبمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا وبمعصية ولي أمرك الذي أمرت بطاعته لأنه ينظم أمر الحج ثالثا، بل ما استشعره المتجاوزون لنقاط التفتيش من مهابة وخشية رجال الأمن أعظم من مهابتهم وخشيتهم حدود الله وأحكام الإحرام. فارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه واشترط: إن حبسني حابس فإن رجعت الحمد لله، حل إحرامك وارجع إلى بلدك ولا تحرج نفسك وتعصي ربك وتعصي رسوله وتخالف ولي أمرك. تقول: أنا أديت الفدية وأنا الآن في مكة، من أين أحرم؟ إن كان للعمرة فلا بد من الحل، وأدنى الحل إلى الحرم التنعيم، وأدنى الحل لمن كان ها هنا أقرب الحل لمن كان في النسيم هنا أن يذهب إلى وادي عرنة حد الحرم من جهة الجنوب. وإن كان مراد ذلك إحرامك بالحج تحرم من مكانك الذي أنت فيه لعموم حديث ابن عباس: حتى أهل مكة من مكة. والله أعلم. هذا السؤال قريب من الأول، يقول: حضرت لأداء مناسك الحج مفردا ولم أحرم لأداء العمرة، ما المطلوب مني عمله؟ المطلوب أن تتقي الله وترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه إن شئت للعمرة تمتعا للحج، أو تحرم منه بالحج مفردا وتبقى على إحرامك حتى تقضي نسكك يوم العيد. والله أعلم. يعني تقضي نسكك يوم العيد بمعنى ترمي الجمرة وتحلق رأسك فتحل من إحرامك ويبقى عليك باقي المناسك. هذا السائل يقول: أنا من أهل مكة وسوف أحرم بالحج بإذن الله في يوم عرفة بعد صلاة الظهر في الحي ثم أتجه إلى عرفة، هل فعلي هذا جائز؟ نعم يجوز. وهل يجوز لي أن أجمع العصر مع الظهر وأنا لم أذهب بعد إلى عرفة؟ لا يا أخي، لا يصح لك أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر وأنت في مكانك، لأنك لم تحرم بعد بالنسك، وإن أحرمت بالنسك فاجعل صلاتك أين؟ في عرفة. صلاتك في عرفة هي التي يلتحق فيها أهل مكة بالحجاج، فيجوز لهم أن يجمعوا ويقصروا مع الحجيج، وأنت لم تزل في مكانك لم تحرم به بعد. ولهذا لو صليت الظهر في مكانك في عرفة في حي مكة في يوم عرفة، تصلي العصر في وقتها ركعتين في عرفة إن ذهبت إليها، لأنك قد لا تذهب إلى عرفة وقد لا تؤدي النسك. والله أعلم. هذا يقول: أنا أقرأ القرآن ولا أجيد كل معانيه، فهل أتحمل خطأ في ذلك؟ إن شاء الله ما تتحمل الخطأ. وقارئ القرآن على ضربين: الضرب الأول الذي هو ماهر في قراءة القرآن، ماهر في تلاوته ويدرك معانيه، فهذا مع السفرة الكرام البررة كما قاله عليه الصلاة والسلام. الضرب الثاني الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وهذا يحتمل عدة أحوال: إما شاق في تلاوته، أو يشق عليه في فهمه ومعانيه وتدبره، فهذا له أجران. والسلف رحمهم الله عنايتهم بالقرآن من الجهتين: ضبطا لفظه مع حفظ ألفاظه، وفهما لمعانيه. ولهذا تواردوا أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر الآيات حتى يحفظوها ويعلموا ما فيها من العلم والعمل. والله أعلم. ما هو الدليل الصريح على أنه يجب الدم لمن ترك الواجب؟ الدليل هو قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان مفتي الحرم، قال: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. يقول الفقهاء: ولم يعرف له مخالف صريح من الصحابة. ولهذا مضى على قول ابن عباس جماهير العلماء جيلا بعد جيل. والله أعلم. يقول: أديت في شهر رمضان عمرة، هل علي عمرة قبل الحج؟ عمرة رمضان لا علاقة لها بعمرة الحج. لماذا؟ لأنك أوقعت عمرة رمضان في غير ميقات الحج الزماني، والحج يزداد ويفرق عن العمرة بأن له ميقات زماني، أما العمرة فليس لها ميقات زماني، بل تكون في كل العام في الليل والنهار. أما الحج فله مع الميقات المكاني الذي يشترك فيه مع العمرة له ميقات ماذا؟ زماني، نوه الله عنه في سياق آيات الحج من البقرة في قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فعمرتك التي في رمضان لا علاقة لها بحجتك، فإن أردت التمتع فأنشئ عمرة أخرى في أشهر الحج تتمتع بها إلى الحج في سفرة واحدة، فإن رجعت إلى بلدك أو مثل بلدك انقطع تمتعك، وإن أردت التمتع تأتي بعمرة أخرى. والله أعلم. لا إله إلا الله. هذا يقول: نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكني لا أستطيع الهدي، فما هي الأيام التي أصوم فيها؟ الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى ما استيسر: إما غنم، شاة لها ستة أشهر فأكثر، أو ماعز لها سنة فأكثر، أو بدنه، سبع بدنه. فمن لم يجد الهدي أو قيمته، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأفضل ما يكون في صيام الأيام الثلاثة في الحج أن تكون قبل يوم عرفة، أي هذه الأيام. فمن قطع أنه لا يجد قيمة الهدي، أو غلب ذلك على ظنه، لأن غلبة الظن تنزل منزلة الحقيقة، فإنه يصوم الأيام الثلاثة قبل عرفة، فإن لم يصمها حتى جاء يوم عرفة فإنه لا يصوم عرفة ولا يصوم يوم العيد، وإنما يصوم أيام التشريق. لحديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، ثم تصوم الأيام السبعة الباقية في بلدك، ولا يلزم في هذه الأيام الثلاثة أو السبعة أن تصام متتالية، وإنما يصوم الإنسان على قدره ثلاثة أيام في أيام الحج، أي في وقت مجيئه للحج وإن لم يكن محرما متلبسا بإحرام الحج، والأيام السبعة إذا رجع إلى بلده. فإن لم يصم الأيام الثلاثة فإنه يبقى عليه صيام عشرة أيام إذا رجع، لأن الفقهاء يقولون ومن ترك واجبا قضاه، والله أعلم. أسئلة كثيرة نأخذ منها يا أخواني، الوقت حضر. يقول ما حكم المبيت خارج منى أيام التشريق وما هي كفارته؟ الحاج نوعان، حاج له مكان في منى، وهذا يجب عليه أن يبات في منى بأن يبقى أكثر الليل فيها. النوع الثاني حاج ليس له أماكن لا في منى ولا فيما يلتحق بها من امتداد الخيام إلى المزدلفة أو إلى جهة المعيسم أو جهة العدل، فهذا الذي ليس له مكان في منى لا تلزمه الشريعة ولا تحتم عليه أن يفترش الأرصفة وأن يبقى في الطرقات وفي أماكن سير الناس، فإن من ليس له مكان في منى يسقط عنه المبيت لعدم قدرته عليه، ولكن هذا يحتاج إلى أمر، إلى أن يبحث حتى يتأكد أن ليس له مكان أو يغلب ذلك على ظنه. وهذا ناشئ الحج بغير طريقة نظامية، يتعب ويتعب، يتعب في نفسه ومن معه ويتعب غيره. يقول هل يكفي أن يجلس لبعض الوقت في منى ثم يذهب إلى سكنه؟ إن لم يكن له مكان فأنا أشير إليه أن يجعل رميه الجمار بعد غروب الشمس، لأن مدة ذهابه ومشيه إلى رمي الجمار ثم رميه الثلاث ووقوفه يدعو بعد الأولى دعاء طويلا وبعد الثانية بعد الجمرة الثانية دعاء طويلا ثم يرمي الثالثة ويرجع يستغرق منه وقتا ليس بالهين واليسير في منى، فربما يصدق عليه أنه بقي فيها جزءا كبيرا من الليل، والله أعلم. هذا يقول إذا كان المتمتع يبدأ مناسك حجه يوم عرفة فمن أين يلبس إحرامه؟ وهل يجوز أن يلبس الإحرام في عرفة؟ الأفضل له والمستحب أن يحرم المحرمون بالحج يوم الثامن ضحى في أماكنهم، في أماكن نزولهم، اللي في مكة في مكة، واللي نازل في منى في منى، واللي نازل في عرفة في عرفة، ليصلي الصلوات الخمس الظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو محرم، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حلوا بالعمرة من إحرامهم، أمرهم أن يحرموا ضحى يوم الثامن من أماكنهم. يجوز أن يحرم من عرفة، يعني يؤخر إحرامه إلى يوم عرفة يوم التاسع، لكن يكون فاته بهذا الفضل في تقديم الإحرام على وجه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد لأصحابه الذين حلوا من عمرتهم لما قدموا معه إلى مكة، والله أعلم. ما هي الأعمال يوم العاشر للمتمتع تفصيلا؟ يوم العاشر يا أخواني هو يوم الحج الأكبر، وسمي بيوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه رمي جمرة العقبة وهي أول الواجبات المتعلقة بالرمي، فيه نحر الهدي أو ذبحه، فيه حلق الرأس وتقصيره، والحلق والتقصير من الواجبات، فيه ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، وكذلك حل السعي لمن لم يسعى مع طواف قدومه، هذا في حق المتمتعين. فلهذا يوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه أكثر أعمال الحج. وهذا اليوم الأعمال فيه على الأربعة على الترتيب، على الترتيب استحبابا، أن يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة. إن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد فمن قائل: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، أي يوم إيش؟ يوم العاشر، يوم العيد، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. اللهم صلي وسلم عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.